شاء الله بخير. ان شاء الله. تخيلي تسجيل البحر مفتوح لما بحبي بقفلت فضحت بس حتى عقب ما ارفع البرد. مش كل الار بي سيز اللي بتطلع بتبقى جود ار بي سيز، يعني ايه؟ مش كلهم في الاخر بيبقوا ريليزد من المارو للبريفرال سيركيوليشن يبقوا فانكشنينج ويقوموا بالوظيفه بتاعتهم. في جزء منهم بيبقى فيه مشكله، وات ايفر ذا بروبلم، المهم ان هي بتبقى الخليه دي مش سيوتابل ان هي تبقى ريليزد للبريفرال بلاد، فبتضاي انترا ميدالري يعني تموت جوه البون مارو، يحصل لها ابوبتوزس. فالجزء اللي بيموت او اللي بيحصل له ابوبتوزس جوه المارو بنقول عليه ان افكتيف ريثروبويسيس. الافكتيف يعني ما منوش لازمه، يعني هو اصلا حصل اريثروبويسيس بس الخلايا اللي طلعت دي مش جود سيلز وبالتالي ما بنستخدمهاش في البريفرنت بلاد. فده الجزء اللي بيضاي بيقول عليه ان افكتيف اريثروبويسيس. بيبقى فيسيولوجيكالي احنا عندنا جزء بيبقى ان افكتيف يعني بيضاي انترا ميدالي. احيانا في بعض الديزيزز الجزء الان افكتيف ده بيزيد قوي، يبقى عدى الفيسيولوجي بقى باثولوجي. ده بيحصل في بعض انواع الانيميا خصوصا مع حالات الثلاسيميا. تبقى الار بي سيز اللي طالعه فيها كتير مش نورمال سيلز، فبالتالي بيحصل لها ابوبتوزس في المارو. نيجي نبص على المارو بتاع العيانين دول الاقي الاريثرويد بريكيرسر كتيره جدا، الاقي حتى المايلويد اريثرويد ريشيو ريفيرسد، يعني الاريثرويد بقت اكتر من المايلويد لما اشوفه في المارو. لكن اصلا في البريفرال بلاد العيان عنده انيميا، طب اللي في المارو ده بيروح فين؟ والبريفرال براد لما اعمله سي بي سي يطلع العيان انيميك. اللي جوه المارو ده بيضال انترا ميدالري قبل ما يطلع في البريفرال براد، عشان كده انا لما اعمل له اسبيريشن وابص هلاقي الاريثرويد كتيره جدا، لكن اجي اعد في البريفرال براد هلاقي الار بي سيز قليله، لان هي الار بي سيز اب نورمال فبيحصل لها ديستراكشن جوه البون مارو. التايم بقى حوالي 2 ل 7 دايز فور نورمو بلاست ماتيور انتو الاورثوكروماتيك، يعني تقريبا حوالي اسبوع علشان تبدا من البرو نورمو لحد ما توصل للليت ستيج اللي هي الاورثوكروماتيك ستيج. بعد كده 1 مور داي تو اكسترود ذا نيوكليس. احنا قلنا في الاورثوكروماتيك دي بتبدا النيوكليس تبقى اكسنتريك وبعد كده تطلع خالص بره الار بي سيز، وفي المرحله دي بقت ريتيكلوسايت وبعد شويه يحصل لها ماتوريشن ثاني وبقت ماتيور ار بي سيز. Reticulocyte further mature for 2-3 days in the bone marrow before it is released into the peripheral blood. لما reticulocyte حتى بتبقى released في peripheral blood مش على طول بتبقى في circulation، بتقعد شوية في السبلين وبعد كده تبقى released في peripheral blood. Okay. اللايف سبان بتاعت الار بي سي زي ما قلنا ان هي 120 دايز. زي ما احنا عارفين عندنا في البودي مفيش حاجه بتبقى شارب، يعني ما تقولش مثلا اللايف سبان بتاع الار بي سي 120 يوم يعني 120 يوم، لا بتبقى بلس اور ماينس 20 دايز. يبقى من 100 لحد 120 ده بنعتبره فيسيولوجيك، او من 100 لحد 140 ده فيسيولوجيك، لكن لما يقل بقى عن كده يقل عن ال 100 او يزيد عن كده ده بقى ابنورمال. ايه بقى الفاكتور اللي ريجوليتنج الاريثروبويسيس؟ احنا قلنا الهيموجويسيس عامه اللي هو جزء منه الاريثروبويسيس كله لازم له ريجوليشن. الحاجات اللي احنا قلناها في الهيموجويسيس دي جنرال فاكتور لكله، للاريثرويد والميجاكريوسيتك والوايت بلاد سيلز، بس في حاجه سبيسيفيك لكل سيلر. ايه بقى السبيسيفيك للاريثرويد؟ اهم حاجه في الريجوليشن هو الاوكسجين تنشن او الاكسجينيشن بتاع التيشو، هل في اكسجين ولا مفيش اكسجين. لو في اكسجين خلاص الدنيا ماشيه كده نورمال، اول لما يقل الاكسجينيشن، طب الاكسجينيشن لما يقل اساسا وظيفه الار بي سيز الهيموجلوبين اللي جواها هو اللي بيكاري الاو 2، فاول لما يقل الاو 2 هيبودي هيدور على مين؟ على الكارير، يروح يعمل له ستيموليشن عشان يزوده. يمكن المشكله اصلا في الكارج بتاع الاوكشن من اللنج لحد التيشو، فهيبدا يعمل ستيموليشن للهرمون اللي هو بيرجوليت او الجروث فاكتور اللي بيرجوليت الاريثروبويسيس اللي هو الاريثروبويتين. يبقى اول حاجه الحاجات اللي انا كاتباها بالاحمر دي اهم حاجه في الريجوليشن، يعني لو جالنا شورت اكاونت على الريجوليشن بتاع الاريثروبويسيس اللي هينسح واحده من دول ممكن تبقى بدرجه اكتر. في احيانا بيحصل ايه؟ اما اجيب السؤال ابص الاقي نسيوا، فتكتب لي الفيتامينز البي 12 والفوليك والبي 6 وحاجات ثانيه وتسيب لي المين. المين ده بننقص عليه درجات اكتر من ان احنا نعد، احنا مش بس بنعد بس نعرف ايه الامبورتنت لكل حاجه. هل يفرز من الكدني الاريثروبويتين؟ اه احنا هنتكلم عليه دلوقتي. فاول حاجه تيشو اوكسجينيشن والاريثروبويتين والايرن. اي الاثنين غلبان ينفع؟ الثلاثة دول لو حصل اي مشكلة في واحد فيهم بيحصل اميجو بروبلم في الاريثروبويتين. بقيه الحاجات الثانية زي البي 12 والفوليك بيحصل بروبلم بس مش بتبقى لدرجة ان ممكن يحصل ستوبج للاريثروبويتين. ليه؟ لو احنا جينا نشوف التيشو اوكسجينيشن قلنا ده الاستيمولس اصلا لعملية الاريثروبويتين من الاول. الحاجة الثانية الاريثروبويتين ده لو مش موجود مش هيحصل اصلا اريثروبويتين. الحاجة الثانية الايرون. هناخد دلوقتي الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين من اسمه كده هيم وجلوبين. الهيم ده في الاستراكشر بتاعته ايرن. طب لو الايرن ده مش موجود مش هيبقى فيه هيموجلوبين. يبقى في حاجات مانداتوري واسينشال ما ينفعش انها تبقى مش موجود، وفي حاجات لو قلت او حصل أو يعني الكميه بتاعتها كانت انسفيشنت الاريثروبويسيس هيحصل بروبلم في الاريثروبويسيس بس بتبقى ميجور مش بتبقى ميجور زي الحاجات التانيه. زي ما قلنا الفيتامينز منهم البي 12 والفوليك اسيد، وبرده في الفيتامينز احنا جايبين ذا موست امبورتنت وان اللي هو البي 12 والفوليك، لان دول لما بينقصوا بيجي العيان حاجه اسمها ميجالو بلاستيك انيميا، نوع من انواع الانيميا. في بي 6 ممكن والفيتامين سي. الفيتامين سي ده ليه؟ لان هو اساسا بيساعد الايرن ابزوربشن، يعني احنا لو بناكل حاجه فيها ايرن فيها ميت مثلا وبتاخدي مع الميت ده حاجه فيها فيتامين سي بتساعد قوي ان الايرن يحصل له ابزوربشن خصوصا الهيم ايرن، وهنتكلم عليه ان شاء الله في الايرن. فعشان كده بنقول فيتامين سي من الحاجات اللي مهمه في السينثيسيس او في الاريثروبويس. دكتور عادل لاحظت الدنيا حر هي مين شغلان ولا خربان مين يشتغل هنا عادة؟ طيب نيجي بقى للاريثروبويتين. الاريثروبويتين ده عباره عن هرمون او جروث فاكتور للاريثرويد بريكاسا produced mainly by the kidney، يعني 90% منه بيبقى عن طريق الكدني، 10% ممكن يبقى من الليفر. الاستراكشر بتاعته عباره عن جلايكو بروتين. كلمه بروتين عارفينها، قيمه جلايكو من كربوهيدرات، يبقى هو عباره عن جزء بروتين وجزء كربوهيدرات. act on the colony forming unit erythroid، يعني على الارثرويد بالكيرسر هو بيشتغل عليها عشان يحصل لها ماتيوريشن. ايه وظيفته بقى؟ زي ما احنا قلنا كل الجروث فاكتور بتعمل حاجتين، تعمل بروليفريشن وتعمل ديفرنشيشن. بروليفريشن يعني هيزود العدد بتاع الاريثرويد بريكيرسر في المرض. الماتيوريشن ان هي تبقى التيكلوسايت وفي الليت تبقى ماتيور ار بي سي. ايه الايرن زي ما احنا هنتكلم ان شاء الله عن الهيموجلوبين قلنا ان هو اسينشال للسينثيس بتاع الهيم والديفيشنت بتاعته, يعني هو لو مش موجود او بقى ديفيشنت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هيعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا دي هنلاقي كل الانديسز ان شاء الله نكتبها في العمل بتاعت الار بي سيز بقت قليله, الهيموجلوبين قليل والار بي سيز قلت, ولما نيجي نشوف السايز والكونتنت بتاعها من الهيموجلوبين هنلاقي السايز بتاع الار بي سيز قل اللي هو الام سي بي, يعني الام سي بي ده مقياس لحجم الار بي سيز. والكلر اندكس اللي هو حاجه اسمها الام سي اتش سي, يعني بنشوف قد ايه الهيموجلوبين موجود جوه كل خليه, والام سي اتش كل دول هنلاقيهم دول حاجات بتطلع في السي بي سي وهتعرض ان شاء الله في العملي ازاي بنحسبها وكل واحد انديكيت ايه, فنلاقي كل البارامترز بتاعه الهيموجلوبين قلت في حالات اللي هم بيجي لهم ايرن ديفيشنسي او مش بياخدوا ايرن سبلاي كفايه. نعم ام سي اتش مين كورباسكولار هيموجلوبين, كورباسكولار اللي هي الار بي سيز, والمين يعني متوسط كميه الهيموجلوبين جوه الخليه الواحده من الار بي سيز. خلاص هتاخدوه ان شاء الله في العملي هو الام سي اتش والام سي اتش سي والام سي بي وحاجه اسمها الهيماتوكريت, دول الثلاثه بنحسبهم من الهيموجلوبين ومن الار بي سيز. زي ما قلنا الريجوليشن مندي بيعتمد الاول على التيشو اوكسجينيشن, اي حاجه هتقلل التيشو اوكسجينيشن سواء كانت هايبوفوليميا او انيميا او بالمونري اي سبب ايا كان السبب هيقلل الاكسجين الموجود, هيعمل استيموليشن الاريثروبويتين من الكدني, تطلع الاريثروبويتين ده يعمل استيموليشن للبون مارو عشان يطلع الاريثرويد بريكيرس. طيب احنا قلنا عندنا كل الجروس فاكتور عشان تشتغل لازم يبقى لها ريسبتور, طيب الريسبتور بقى بتاع الاريثرويد بتاع الاريثروبويتين دي موجوده على السيرفيس بتاع البون مارو, اريثرويد بروجينيتور او البريكيرسر سيل, يعني ايه الخلايا اللي هي الستيم سيل اللي هتطلع الاريثرويد والايرلي اريثرويد بريكيرسر عشان يشتغل عليهم يعمل البروليفريشن ويعمل ديفرنشيشن. الهايست نمبر اوف اي بي او از سين ان كولوني فورمينج دونيت اريثرويد اند البرون نورمابلاست, احنا قلنا في الاستيجز الاولانيه بتبقى اكتر المراحل اللي فيها بروليفريشن فيها ديفرنشيشن, بعد ما نوصل شويه ناحيه الماتيور سيل بيبدا يقل الميتوزيس, فعشان كده بنلاقي كميه الريسبتور دي اكتر على الخلايا الاولانيه او الماتيور سيلز لان دي اكتر خلايا هيحصل فيها البروليفريشن لحد ما توصل للماتيور, كل ما توصل للماتيوريتي هيقل النمبر بتاع الاي بي او ريسبتور, اي بي او اللي هو الاريثروبويتين ريسبتور. خلاص عامة كلمة اي بي او دي اختصار للإريثروبويت. في الماتيور بقى إريثروسايت غالبا هي مش محتاجة للريسبتور دي بحاجة, هي خلاص بقت ماتيور سيل, وده بيبقى غير يعني مش العادي بتاع كل الخلايا لان الار بي سيز دي طالما انها بقت ماتيور ما فيهاش نيوكليس ما فيهاش ميتوكوندريا ما فيهاش اي حاجة, فهي خلاص هي وصلت للمرحلة دي ما بيحصلهاش لا ديفيجن ولا بيحصلها بروليفريشن ولا ماتوريشن, هي بتقعد اللايف سبان بتاعتها وبعد كده يحصل لها ابوبتوزيس او يحصل لها بريك داون. خلاص دي الستيجز بتاعت كل الهيموجويسيس اللي يهمنا في الفيرست تيرم اللي هو الجزء الاولاني اللي هو بتاع الاريثرويد, الاثنين الثلاثه الثانيين دول دول الجزء اللي يخص الوايت بلاد سيلز. خلاص السمري ده يهمنا منها حاجه زي ما قلنا الهيموجلوبين ده بيمنتين الهيماتولوجيك سيلز او البلاك سيلز انها تبقى موجوده النورمال كاونت, يعني الكاونت بتاعها يبقى الفيزيولوجيك كاونت, او لما يحصل فيه مشكله وتقل السيلز دي حاجه بنسميها سايتوبينيا, كلمه سايتو يعني خليه وبينيا يعني ديكريز, ان شاء الله ناخدها بعد كده في كل نوع من السيلز في المرحله بتاعتها. السايتوبينيا في الار بي سي اللي هي الانيميز. خلاص في حاجه بقى نتذكرها ممكن انا قلت عليها من اول محاضره في الهيموجويسز ان دايما في الجزء بتاع الهيموجويسز بيحصل حاجات عكس اللي احنا متوقعينها. ازاي؟ السيلولار سايز كل الخلايا في الماتوريشن بتاعها بتبدا كبيره وبعدين تصغر عكسنا احنا بنبدا صغيرين وبعدين نكبر, نفس الحكايه في الكروماتين, في الاول الكروماتين بيكون نيوكليس بيبقى اوبن يعني لونه فاتح وكل شويه يزداد الكوندنسيشن, لو انتوا تذكرتوها بالار بي سي شوفوا اصلا شكل السلايد هنا شايفين هنا النيوكليس في الاخر خالص اللي هي في المرحله اللي هي الليد دي بقت نيرلي بيكنوتيك. بيكنوتيك عامله زي اللي عارفين انتوا بتاع ده الاسطمب اللي هو الحبار الاكلاشيز، تحطي كده بالخيط انت شايفه معالم هو شويه حبر، هي نفس الحكايه كده بقت في كوندنس. في الايرلي ستيج شايفين نيوكليولاي وشايفين كروماتين اوبن كده. تاني حاجه النيوكليولاي تقريبا في الليت ستيج دي ما بنشوفش ولا خليه فيها نيوكليولاي، تبقى موجوده في الايرلي ستيج او الاماتيور سيلز بعد كده تختفي، لان ده علامه من علامات الاكتيفيتي في البروتين سينثيسيس وفي الديفيجن بتاع السيلز. الستيج الستيلنج بتاع السيتوبلازم في الايرلي بريكيرسر بيبقى غالبا بيزوفيليك، وقلنا ليه بيزوفيليك قبل كده ليه؟ يبقى اساسا في كميه كبيره جدا من السينثيسيس بتاع البروتين، فبيبقى في عدد من الريبوزومز في السينثيسيس بتاع البروتين بيحصل في الريبوزومز. طيب الريبوزومز دي بتاخد الار ان اي، كميه الار ان اي كتير والريبوزومز كتير فبتبان السيتوبلازم لونه بلو. في المرحلة اللي هي بتاعت السيل ديفيجن او الميتوزس كل ما كانت الخلايا اكتف الميتوزس بيزيد الريبوزوم، لان عشان يحصل ميتوزس محتاج ايه؟ بروتينات، البروتينات دي بتتصنع في الريبوزوم، فعشان كده في الايرلي ستيج بيبقى الريبوزومز والار ان اي كتيره، دي بتدي بيزوفيليك ستيلنج للسيتوبلازم، نلاقي السيتوبلازم لونه ازرق غامق زي ما احنا شفنا في الايرلي بريكيرسر بتاع الاريثرايت. تاني حاجه الجرانيولز، ان شاء الله ده هتبان لكم في الجزء اللي هو بتاع الوايت بلاد سيلز. في الاول السيلز ما بقاش فيها جرانيولز، بقى كل ما قربت للماتوريشن بتبدا تظهر الجرانيولز، وكل خليه بيبقى ليها سبيسيفيك جرانيولز. يعني ايه؟ لما نيجي نشوف الايزينو غير البيزو، ايه اللي خلى شكل الايزينو غير شكل البيزو؟ شكل الجرانيولز اللي موجوده. فالجرانيولز دي بتبقى اكوايرد في الماتوريشن، كل ما حصل ماتوريشن تبدا الخليه تاكواير السبيسيفيك جرانيولز بتاعتها اللي بتقول الخليه دي نوعها ايه. فالجرانيولز دي ما بتبقاش موجوده في الايرلي ستيج. يعني احنا لو بصينا على الميكروسكوب وشفت مايلو بلاست، اقدر اقول المايلو بلاست دي هتديني بعد كده نيتروفيل ولا بيزو ولا ايزينو؟ لا ما نقدرش، لان هي ما فيهاش الجرانيولز دي. بعد شويه تبدا الجرانيولز دي تظهر في مرحله البرو مايلو سايت. احيانا بقى نقدر نميزها، نشوف الجرانيولز دي موجوده نقول دي هتبقى بعد كده بيزوفيل، هتبقى بعد كده ايزينوفيل، هتبقى بعد كده نيتروفيل. خلاص الميتوزيس زي ما قلنا ان هو كل ما السيل بدا يحصل لها ماتوريشن بيقل الميتوتيك ديفيجن بتاعها، لان لما توصل الماتيور ستيج كل البلاد سيلز خلاص بيبقى فيكسد نمبر، يقعد اللايف سبان بتاعته وبعد كده يحصل له ابوبتوس. طيب انتوا شفتوا فاكرين مايلود استرويد ريشيو قلنا النورمال بتاعه كام؟ 3 لكل واحد. يعني معنى كده ايه؟ ان المايلويد اكتر من ايه؟ من الاريثرويد. طب احنا لما بنعمل سي بي سي الكاونت بتاع الاريثروسايتس او الار بي سيز بيطلع بايه؟ حد عمل لنفسه كده او اي حد قريبه عمل صوره دم وقريته الكاونت خالص؟ ايوه الا طب في اللاب اخدته في اللاب الار بي سيز كاونت ولا لسه؟ احنا المايلويد اريثريد ريشيو من 3 ل 4 الى 1، معنى كده ان المايلويد جوه المعروف اكتر من الاريثرويد. في البريفرال بلاد لما بنعمل سي بي سي بنلاقي الار بي سيز المينيمم صح؟ والوايت بلاد سيلز بتطلع انساوند. طب ليه؟ لان اصلا الار بي سي ما تجي في البريفرال بلاد غير في النهايه، يعني في نهايه مراحل كلهم المينة. كلهم بيطلعوا ريليز في البريفرال بلاد لما يحصل لهم ماتيوريشن. في حاجه ان شاء الله انا كنت في الترم الثاني في الوايت بلاد سيلز هنلاقي اللايف سبان بتاع الوايت بلاد سيلز بتبقى 7 ايام 10 ايام حسب نوع الخليه، في بعضهم بيبقى ان اورز يعني ممكن تقعد ساعات وبعد كده يحصل لها دي. فعلشان كده لكن اللايف سبان بتاع الار بي سي اللي احنا قلنا ايه؟ اب تو 120 دايز طبعا كتير، فبيحصل زي اكوميليشن في البريفرال بلاد. لما اجي اعدها تطلع الميليونز، لكن الوايت بلاد سيلز تطلع ال 1000 لان اللايف سبان بتاعتها بتبقى اقل.